الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي خلق الخلق وكان عليهم رقيبا، خلق السماوات والأرض في ستة أيام وما مسه لغوبا، سخر الرياح بقدرته فمنها ساكن ومنها هبوبا، قدر الأرزاق بمشيئته فمن الناس ممنوحا ومنهم مسلوبا، أرسل الرسل دلالة إليه وجعل طاعتهم وحبهم على الناس وجوبا، فمن أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم كان في النار مكبوبا، فضل بعضهم على بعض وأمرنا بعدم التفريق بينهم، فمحمد نبي وكذا شعيبا، فالصلاة والسلام عليهم جميعا، فمنهم من كان خليلا ومنهم من كان كليما ومنهم من كان مصطفى محبوبا. ثم أما بعد، فاعلم رحمك الله أن سنن الله ماضية ولن تجد لها تبديلا ولا تحويلا. قال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ومن سنن الله سبحانه وتعالى الصراع والمدافعة بين الحق والباطل. ومن الآيات التي تتحدث عن هذه السنة قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقوله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقوله تعالى: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وكذلك فقد صح عند مسلم في الحديث القدسي قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فإن الناظر إلى الآيات المذكورة يجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل له أعداء يردون دعوته ويحاربونه ويحسدونه، فهي سنة الله أنه جعل لكل نبي أرسله إلى الخلق أعداء من شياطين الجن والإنس. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى في جعله للأنبياء أعداء وللباطل أنصارا أن يحصل لعباده الابتلاء والامتحان، ليميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والعاقل من الجاهل. ومن حكمته أيضا أن في هذا التدافع بيانا للحق وتوضيحا له، فإن الحق يتضح إذا قام الباطل بمقاومته، فإنه يتبين بذلك أدلة الحق وشواهده الدالة على صدق الحق وفساد الباطل وبطلانه. ثم اعلم رحمك الله بأن الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الحق هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه واقتفى أثره. وإن هذا الطريق مليء بالعواقب، والتي على رأسها مدافعة أهل الباطل لأهل الحق، فما جاء أحد بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إلا أوذي وعودي. فقد صح في البخاري أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيخرجونه ويعادونه، ثم قال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وإن العداء لأهل الحق يكون على مراحل متعددة، فيبدأ بالطعن والتكذيب وتشويه صورة الداعي وإثارة الشبهات عليه، ثم يتصعد إلى مرحلة أعلى كسجن أو إخراج، ثم يتصعد إلى مرحلة أعلى ليصل إلى القتل والقتال. فكل من سار على نهج محمد صلى الله عليه وسلم ناله ما ناله من أهل الباطل، فمنهم من عذب، ومنهم من أخرج من دياره، ومنهم من أسر، ومنهم من لفقت عليهم الأكاذيب والشبهات، فصبروا على الحق ليكونوا أئمة نور وهدى. ومن هؤلاء الشيخ الهمام والفارس المقدام، فارس اللسان والسنان، الإمام أحمد ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله، التلميذ النجيب للشيخ الهمام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي قال في كتابه الدليل على بطلان التحليل وفي الصفحة 153 قال: دين الإسلام إنما يتم بأمرين، أحدهما معرفة فضل الأئمة وحقوقهم ومقاديرهم وترك ما يجر إلى سلبهم. فسبحان الله الذي أنطق ابن تيمية رحمه الله هذه الكلمات، وها هو رحمه الله يتعرض للسلب والاتهامات. فمن الواجب علينا أن نعرف فضل الأئمة ونعرف بهم، وأن نعرف حقوقهم وأن ندافع عنهم. اعلم رحمك الله بأن شيخ الإسلام الهمام ظهر في وقت كادت أن تطمت فيه أعلام الإسلام، فدعا الناس إلى ترك التلقي في مسائل الدين من خارج الوحي، ودعاهم بكل قوة ويقين إلى العودة إلى النبع الصافي، ألا وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لم يأخذه في ذلك لومة لائم، كان غريبا، إذ أنه ظهر في زمن شاعت فيه البدع، وسيطر فيه الفكر المذهبي، وانتشر التعصب، فانبرى رحمه الله لخلع عباءة التقليد، وكسر أصنام الجمود، وفتح باب التجديد، ثائراً على كل أشكال التعصب المذهبي والجمود الفقهي. فناله ما ناله من أشكال المدافعة، وأعني مدافعة أهل الباطل، فكانت حياته بطولها من أولها إلى آخرها عبارة عن محنة، ينتقل من محنة إلى أخرى، ومن ابتلاء إلى آخر، ومن سجن إلى معتقل. لم يثنه ما ناله من سب وتبديع وتكفير وتهديد، لم يثنه عن الصدع بالحق، فكشف الله به زيغ الملحدين وشبهات أهل الباطل من المبتدعين، وكتب الكتب التي دحض بها الباطل وأهله. فقام أعداء الله من أهل الزيغ والضلال، وعلى رأسهم الرافضة والغلاة والجهمية والمرجئة، بتلفيق الأكاذيب والشبهات على الشيخ الهمام، واستمر ذلك بعد وفاته رحمه الله، بل حتى يومنا هذا، لأنه كان ولا يزال شوكة في حلوقهم، فأطلق عليه الكثير من الشبهات والأكاذيب، والتي منها أنه رحمه الله طعن بنبي الله شعيب عليه السلام هذه الشبهة، والتي كان الرافضة أول من أطلقها، ثم حذى الغلاة حذوهم لتشابه قلوبهم. وسنرد مستعينين بالله على هذه الشبهة. واعلم رحمك الله بأننا اخترناها من شبهات كثيرة وفريات كثيرة على شيخ الإسلام، لكننا اخترناها بعناية، واخترناها بالتحديد، وذلك لسببين. أولاً، خرج علينا في الآونة الأخيرة أحمرة يدعون علما من الخوارج الغلاة المارقة، أخرج الله أكبادهم من أجسادهم، يتهمون شيخ الإسلام الهمام بطعنه بالنبي شعيب عليه السلام. ثانياً، لأننا سنرد عليها بطريقة تبين لك الرد على كل الشبهات التي يطلقها الحاقدون على شيخ الإسلام الهمام، فجل شبهاتهم إنما هي محض كذب وتدليس وجهل، فتارة يقتصون من نصوصه ما هو حمال أوجه، وأخرى ينقلون من أقواله ما هو على سبيل التسليم الجدلي، إذ أن جل كتبه رحمه الله كانت عبارة عن رسائل وردود ومناظرات لأهل البدع والضلالات. وسنرد على شبهة طعنه بنبي الله شعيب على وجهين. فركز معي رعاك الله، سنرد على هذه الشبهة على وجهين. الوجه الأول تبيان مراده رحمه الله من النص الذي اجتزأوه، والوجه الثاني نقل أقواله رحمه الله الثابتة الصريحة في نفس المسألة. فما هو مراده رحمه الله من النص الذي فهم الحمقى من خلاله أنه يطعن بنبي الله شعيب عليه السلام؟ فلفهم مراده رحمه الله لا بد أن نبين نقطتين مهمتين، ألا وهما السياق والتفريق ما بين النص والظاهر. دقق رعاك الله في كل كلمة سأقولها وأكرر، لست بصدد الرد على هذه الشبهة فحسب، بل في ردي هذا رد على كل الشبهات الملفقة بحق شيخ الإسلام رحمه الله. إذن لفهم مراده رحمه الله لا بد أن نبين نقطتين مهمتين، السياق والتفريق ما بين النص والظاهر. فماذا عن السياق؟ اعلم رحمك الله بأن السياق لغة من سوق، وأصله سواق، وقلبت الواو ياء لكسرة السين. هذا ما جاء في لسان العرب في مادة سوق في جزئه الثالث. قال ابن فارس: السين والواو والقاف أصل واحد، وهو حدو الشيء، يقال ساقه يسوقه سوقا. جاء ذلك في معجم مقاييس اللغة لابن فارس. وقيل: إن ساقت وتساوقت الإبل تساوقا، وذلك إذا تتابعت، والمساوقة المتابعة، أي كأن بعضها يسوق بعضا. ركز في هذه المصطلحات للأهمية، ثم اعلم رحمك الله بأن ملاحظة هذا المعنى اللغوي حملت بعض الأصوليين على اعتبار السياق ما يكون في آخر الكلام من القرائن ويقابله السباق، وهو ما يكون في أول الكلام من قرائن. وعند النظر إلى لفظ السياق نجد أنه مستعمل عند الأصوليين كثيرا دون أن يهتموا بتعريفه، فيقولون مثلا سياق الكلام، أو سياق النظم، أو اللفظ الواضح فيما سيق له، أو ما كان الكلام مسوقا لأجله، أو ما أوجبه نفس الكلام وسياقه، أو النكرة في سياق الشرط، أو الفعل في سياق الشرط، إلى غير ذلك من استعمالات الأصوليين لكلمة السياق. ويمكن القول بناء على استعمال السياق على النحو المتقدم أن السياق هو القرائن الدالة على المقصود في الخطاب. للسياق أربعة أنواع. أما النوع الأول فهو السياق الصوتي، وأما الثاني فهو السياق القولي أو النصي، وأما الثالث فهو السياق الحالي أو المقامي، وأما الرابع فهو السياق التراكمي. وأنا لن أطيل عليكم في تفصيل هذه الأنواع، لكنني سأركز على المهم منها وهو الثاني والرابع، وأعني ها هنا السياق القولي أو النصي والسياق التراكمي. فماذا عن الأول ألا وهو السياق القولي أو النصي؟ فاعلم رعاك الله بأن السياق القولي أو النصي هو وجود الجملة في كلام منطوق أو نص مكتوب ذي موضوع واحد، فيكون هذا الموضوع هو السبب في تحديد المعنى المراد من الجملة المذكورة فيه. ومثال ذلك قال تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فإن الناظر إلى لفظ الذوق أو العزة أو الكرامة سيتبادر له للوهلة الأولى، وإذا أخرج الجملة عن سياقها بأن هذا من المديح، ولكن إن أعاد الآية إلى سياقها، وسياقها كان ضمن قوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، إذن إن أعاد هذه الآية إلى سياقها سيتضح له بأن الألفاظ السابقة والتي هي بمعاني المديح إنما كانت للذم والتقريع. هذا فيما يتعلق بالسياق القولي أو النصي. فماذا عن السياق التراكمي؟ فاعلم رحمك الله بأن السياق التراكمي هو سياق يتطلب التخصص أو الإلمام التام بدقائق موضوع معين أو تخصص ما، كالمعرفة التامة بتفسير القرآن مثلا. ومثال ذلك معنى كلمة الخطيئة في القرآن الكريم، فإن الذي لا يكون عنده تخصص وإلمام بتفسير القرآن سيحمل معنى الخطيئة على محمل واحد، لكنه لا يعلم بأنها دلت على ثلاثة مفاهيم، لا يعلم بأنها دلت على الشرك وعلى ما هو دون الشرك وعلى الشرك الأصغر. وإن هذه الأنواع السابقة للسياق، وأعني أنواع السياق الأربعة والتي يتم من خلالها فهم المعنى المراد من الكلام، ها قد وقد بيناها. فاعلم رحمك الله بأننا بعد أن بينا معنى السياق لا بد أيضا أن نبين النقطة الثانية والتي هي في غاية الأهمية، ألا وهي التفريق ما بين النص والظاهر والمجمل. فاعلم رحمك الله بأن اللفظ ينقسم من حيث قوة ظهوره ودلالته عند الجمهور إلى ثلاثة أقسام: النص، الظاهر، المجمل. وبرهان الحصر في الثلاثة أن الكلام إما أن يحتمل معنى واحدا، ففي هذه الحالة يكون نص، أو يحتمل معنيين فأكثر. فالأظهر منهما والأرجح هو الظاهر، وإن كان هنالك لا رجحان فهذا المجمل. أكرر وركز معي رعاك الله: النص يراد به في اللغة الكشف والظهور، وفي الاصطلاح ما دل على معناه دلالة واحدة لا تحتمل التأويل، هذا النص. وأما الظاهر فإنه يراد بالظاهر في اللغة نقيض الباطن، أما في الاصطلاح فهو المعنى الراجح الذي دل عليه اللفظ مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا. وأما المجمل فيراد بالمجمل في اللغة المبهم، وفي الاصطلاح هو ما دل على معنيين لا مزية لأحدهما عن الآخر. والمجمل هو اللفظ الذي لا يفهم، هو اللفظ الذي لا يفهم المراد منه إلا ببيان من المتكلم. وقد تلفظتها بهذه الصيغة عمدا. وأكرر: المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم المراد منه إلا ببيان من المتكلم. وبعد أن أوضحنا نقطتين في غاية الأهمية، وفهمنا كيف يفرق بين النص والظاهر، وكيف يفهم المراد من السياق، نشرع الآن بالرد على هذه الشبهة. يقول ابن تيمية رحمه الله قوله سبحانه وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. يقول رحمه الله: ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم لقولهم أو لتعودن في ملتنا، ولقول شعيب أنا أعود فيها أولو كنا كارهين، ولقوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، فدل على أنهم كانوا فيها، ولقوله بعد إذ نجانا الله منها فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، ولقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. ثم يكمل ويقول: ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه، لأنه صرح فيه بقوله لنخرجنك يا شعيب، ولأنه هو المحاور له بقوله أولو كنا إلى آخرها، وهذا يجب أن يدخل فيه المتكلم، ومثل هذا في سورة إبراهيم: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. جاء كلامه رحمه الله في الصفحة 29 من مجموع الفتاوى في المجلد 15، ودقق معي رعاك الله إلى رقم الصفحة التي أخذ منها هؤلاء المجرمين شبهتهم، ألا وهي الصفحة 29. دقق فيها رعاك الله، ثم اعلم رعاك الله بأننا نحن كأهل سنة وجماعة نقول في الأنبياء قبل بعثتهم 4 نقاط، وفيها نعرف مقصد ابن تيمية رحمه الله، لأن هذا منهجنا وهذا منهجه رحمه الله. فما هي هذه النقاط 4 التي نؤمن بها كأهل سنة وجماعة في الأنبياء؟ ما هي هذه النقاط 4؟ وما شرحها؟ ومن الذي شرحها؟ وأين؟ إذن الآن أنا عندي 3 أسئلة. السؤال الأول: ما هي النقاط 4 التي نؤمن بها كأهل سنة وجماعة في الأنبياء؟ السؤال الثاني: ما هو شرح هذه النقاط؟ السؤال الثالث: من الذي شرحها وأين؟ وسأبدأ بالإجابة على السؤال الأول: ما هي هذه النقاط 4 التي نؤمن بها كأهل سنة وجماعة في الأنبياء؟ النقاط 4 هي: إصرارهم بالحنيفية، والثانية أنهم كانوا يدعون المقربين إليهم فقط، والثالثة أنهم قد يكونوا أكلوا معهم من الذبائح ونكحوا المشركات، الرابعة الظاهر منهم، والظاهر منهم يحسب على ماذا؟ يحسب على الأولى والتي هي الإصرار. إذن عندنا 4 نقاط، هذا إجابتنا على السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو شرح هذه النقاط 4 التي نؤمن بها كأهل سنة وجماعة في الأنبياء؟ وأما شرحها ففيما يتعلق بالنقطة الأولى، ألا وهي الإصرار بالحنيفية، أي الإصرار بتوحيد الله سبحانه وتعالى الفطري فطرة وليس علما ووحيا، لأنه لم يأته الوحي بعد. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فحنفيته ها هنا، وأعني إبراهيم عليه السلام، أسرها بينها وبينه وبين ربه. إذن النقطة الأولى الإصرار بالحنيفية، النقطة الثانية أنهم كانوا يدعون المقربين إليهم وكانوا يدعونهم سرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أول بعثته، كانت دعوته سرا وبهذا الظاهر للمشركين أنه ما زال على ملتهم ومنهم وفيهم. دقق في هذا اللفظ. إذن الأنبياء كانوا يدعون المقربين منهم سرا عن غيرهم، لذلك كان ظاهر الأنبياء عند المشركين أنهم ما زالوا منهم وفيهم على كفرهم، هذا هو الظاهر لهم. لذلك قال ابن تيمية ظاهره دليل على أن شعيب والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم. وأما دليل ذلك فمن كتاب الله، قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. أما النقطة الثالثة أنهم صلى الله عليه وسلم جميعا أنهم قد يكونوا أكلوا معهم الذبائح وتزوجوا المشركات، إذ أنهم لا يعلمون لأنه لم يبلغهم الوحي بعد، أي قد يكون لهم صغائر من الذنوب لكنهم على فطرة التوحيد سرا كما أسلفنا منذ قليل. قال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إذن امرأته مشركة، وطالما أنها مشركة فحتما أكل من أكلها. وأما النقطة الثالثة أو الرابعة فهي الظاهر من الأنبياء، وقلنا بأن هذه النقطة تابعة للأولى لأنهم كانوا يسرون الدعوة، إذن الظاهر تابع للإسرار. لذلك الإسرار إسرارين، إسرار بالوحي وإسرار عام بالعبادة. أما الإسرار بالوحي فدليله قول الله تعالى ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. وأما دليل الإسرار العام في العبادة فقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. إذن أجبنا الآن على سؤال ما هي النقاط الأربعة التي نعتقد بها كأهل سنة وجماعة في الأنبياء، وأجبنا على سؤال ما هو شرح هذه النقاط. بقي أن نجيب على السؤال الثالث، من الذي شرح ذلك وأين؟ وهنا الصاعقة على رؤوس الجهال من أهل الزيغ والضلال. أتذكر رعاك الله عندما قلت لك دقق في الصفحة 29 من المجلد 15 والذي منه أخذت الشبهة؟ قلت ذلك لأن الذي شرح لنا النقاط الأربع هو ابن تيمية رحمه الله، وذلك بعد الصفحة 29 مباشرة، أي في 30 والتي تليها والتي تليها وصولا للصفحة 35. أفهمت الآن أخي في الله لماذا ذكرت لك بأن فهم المراد لا بد فيه من النظر إلى السابق واللاحق؟ فالحمد لله، الحمد لله الذي سخر لنا قلوبا نعقل بها وطمس على قلوب أهل الزيغ والضلال فهم لا يعقلون. فتعال معي أخي في الله لنرجع إلى الصفحة 29 لنشرحها وفق فهم ابن تيمية الذي شرحها. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول ابن تيمية رحمه الله ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومهم، أي أن الظاهر لقوم شعيب، الظاهر لمن؟ لقوم شعيب. لماذا؟ لأن شعيب عنده إسرار. إذن الظاهر لقوم شعيب أن شعيب على ملتهم، هذا ما يظهر لهم في شعيب بسبب إسراره، ولكنه على غير ذلك. لماذا؟ لأننا نعتقد بأنه على فطرة التوحيد. ثم يقول شيخ الإسلام مستندا إلى قول الله تعالى: أو لتعودن في ملتنا. يقول بأن الضمير عائد على شعيب، الضمير عائد على شعيب، فنقول لهؤلاء الحمقى: يا من تجهلون لغة العرب، ألا تعلمون أن الضمائر أنا ونحن لها استعمالات محددة في لغة العرب؟ ألا تعلمون بأن الجمع مقدم على الفرد؟ فما بالك وإذا كان المحاور هو السيد، هو الممثل؟ فشعيب عندما حاورهم، حاورهم كممثل عنهم، فعندما يطلق لفظ العموم فيقول عدنا ملتنا ومن ألفاظ الجمع، فهذا يدل على تقديم الجمع على الفرد يا حمقى. وبالتالي عندما قال نعود إلى ملتنا، أي كل منا يعود على ما فطر وجبل عليه، أي أن شعيب يعود على كرهه لما يعبدون، والدليل أولو كنا كارهين. وأما قومه فيعودون إلى ما كانوا عليه. لماذا؟ لماذا؟ لأننا قلنا بأن الذي شرح هذا الكلام هو ابن تيمية وفي الصفحات التي بعدها، أي أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، أي من آمن مع شعيب، وليس شعيب، ولكن شعيب عليه الصلاة والسلام تكلم بصيغة الجمع، لأن الجمع أولى من الفرد، ولأنه السيد الممثل. فأي غباء مركب عندكم؟ مستحيل أن يقول ابن تيمية أن الأنبياء أولدوا كفار، لأنه هو من وضح لنا النقاط الأربعة، ثم بيّن بكلمة واضحة عندما قال ظاهره، أي أن هذا الظاهر هو البين لمن يحاورهم، لأنه كان يسر عنهم الدعوة. ثم تعال معي ها هنا، فإن كلامه رحمه الله لا يختلف عن كلام غيره من المفسرين. فها هو القرطبي يقول قوله تعالى: أو لتعودن في ملتنا، أي لتصيرن في ملتنا. وقيل كان أتباع شعيب قبل الإيمان به على الكفر، أي لتعودن إلينا كما كنتم من قبل. قال الزجاج: يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء، يقال عاد إلي من فلان مكروه، أي صار إلي، مع أنه لم يقدم مكروها مسبق. وها هو البيضاوي يقول في قول الله تعالى: أو لتعودن في ملتنا، يقول أي ليكونن أحد الأمرين، إما إخراجكم من القرية أو عودكم في الكفر. وشعيب صلى الله عليه وسلم لم يكن في ملتهم قط، لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقا، لكن غلبوا الجماعة على الواحد فخوطب هو وقومه بخطابهم. هذا كلام البيضاوي. وهذا النسفي يقول: فإن قلت كيف قال شعيب إن عدنا في ملتكم والكفر على الأنبياء عليهم السلام محال، قلت أراد هو قومه، إلا أنه نظم نفسه في جملتهم، وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. انتهى كلامه. فهل ترى فرقا بين كلام ابن تيمية وباقي المفسرين؟ إخوتي في الله، ها قد وقد أنهينا الوجه الأول من الرد على هذه الشبهة، ألا وهو فهم المراد من كلام الشيخ رحمه الله، وبينا خلاله أنه في حال وجود نص محكم للمتكلم يفسر الظاهر والمجمل من كلامه بالمحكم. لذلك نشرع الآن بالوجه الثاني من الرد، ألا وهو النصوص المحكمة للشيخ ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالأنبياء والرسل، ومنهم شعيب عليه السلام. وما أكثر كلامه المحكم في ذلك، وحتى لا أطيل عليك سأختصر بنقل بعضها فقط على سبيل المثال لا الحصر. فقد قال رحمه الله في مجموع الفتاوى في جزئها السابع، قال: فإن الآيات الدالة على نبوة الأنبياء دلت على أنهم معصومون فيما يخبرون به عن الله عز وجل، فلا يكون خبرهم إلا حقا، وهذا معنى النبوة، وهو يتضمن أن الله ينبئه بالغيب، وأنه ينبئ الناس بالغيب، والرسول مأمور بدعوة الخلق وتبليغهم رسالات ربه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في جزئها الرابع في الصفحة 319، قال: إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وقال رحمه الله في الفتاوى في 11 في الصفحة 221، قال: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم 4 مراتب، قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين آمنوا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأختم معك رعاك الله بهذا النقل عن ابن تيمية، هذا النقل الواضح البين، فقد قال رحمه الله في الصارم المسلول في جزئه الثالث، قال: الحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا، فمن سب نبيا مسمى باسمه من الأنبياء المعروفين المذكورين في القرآن أو موصوفا بالنبوة، مثل أن يذكر حديثا أن نبيا فعل كذا أو قال كذا فيسب ذلك القائل أو الفاعل مع العلم بأنه نبي وإن لم يعلم من هو، أو يسب نوع الأنبياء على الإطلاق، فالحكم في هذا كما تقدم في مسألة حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن من يحكم بكفر وقتل من سب أحد الأنبياء وطعن فيه أن يحمل كلامه في الصفحة 29 من مجموع الفتاوى المجلد 15 أن يحمل كلامه على الطعن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم على قلوب أغفالها؟ إخوتي في الله، كان بإمكاننا أن نرد على هذه الشبهة بصفحة واحدة، ولكننا تعمدنا أن نرد عليها من خلال هذه الأوجه، وأن نتوسع في شرح كيفية فهم المراد من الكلام، وذلك لغاية مهمة جدا، فإن معظم الشبهات والطعونات التي رمي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل من سار على نهج رسول الله إنما كانت بتدليس مبني على اختيار كلام مجمل، أو عن طريق إخراج الكلام عن سياقه، أو قص جملة كجمل التسليم الجدلي للمخالف، وخصوصا من كتب هي في الأساس ردود على المخالفين. لذلك فإننا لذلك فإننا رددنا هذا الرد ليكون ردا مجملا على كل الشبهات، على كل الطعونات التي رمي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فيا أعداء الله، ممن خالف سنة حبيب الله صلى الله عليه وسلم من رافضة وخوارج مارقة ومرجئة وجهمية، كيدوا وامكروا وشوهوا وزوروا، فلن يضر أتباع رسول الله إلا أذى، وسيبقى شيخ الإسلام وكل من تبع رسول الله بإحسان شوكة في حلوقكم. لما أتينا تقي الدين لاح لنا داع إلى الله فرد ما له وزر، على محياه من سيم الأولى صاحب خير البرية نور دونه القمر، حبر حبر تسربل منه دهره حبرا، بحر بحر تقاذف منه تقاذف من أمواجه الدرر، قام قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر، وأظهر الحق إذ آثاره اندرست، وأخمد الشر إذ طارت له شرر، كنا نحدث عن حبر يجيء فيها، أنت الإمام، أنت الإمام الذي كان ينتظر. أقول ما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.